إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد جاءت هذه الشريعة بحفظ أمور خمسة مهمة في قيامها صلاح البلاد والعباد، وفي الحفاظ عليها استمرار لبقاء هذا الجنس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. وقد شرعت الشريعة لحفظ الدين تقويم أركانه بالإيمان والإسلام والجهاد في سبيل الله وغير ذلك. شرعت الجهاد لحفظه، شرعت الإيمان والإسلام لإقامة أركان الدين، وشرعت الجهاد لحفظ الدين، وجاءت عقوبة المبتدعة في الشريعة لحفظ هذا الدين ومن أجل قيامه واستمراريته، وشرعت لحفظ المال، وشرعت لحفظ النفس إباحة الأطعمة والأشربة، وشرعت لحفظها الدية والقصاص، وشرعت لحفظ النفس الدية والقصاص، وشرعت لحفظ النسل النكاح وأحكام الحضانة والنفقة، وشرعت لحماية النسل حد الزنا وغيره، وشرعت لحفظ العقل تناول ما يقويه من الأطعمة وهكذا، وشرعت لحفظه تحريم المسكرات وحدودها، وشرعت لحفظ المال إباحة أصل التعاملات المختلفة بين الناس، وشرعت لحفظ المال تحريم السرقة وحد السرقة وغير ذلك. فيتبين إذن كمال هذه الشريعة فيما جاءت به من الحفاظ على هذه الضروريات. وحديثنا في هذه الخطبة، وكنا سنتكلم عن موضوع يتعلق بمنكرات الأفراح، فأجلنا ذلك للخطبة القادمة ولعله يكون فيه خير. فأما حفظ النفس فإن الشريعة قد جاءت بأمور كثيرة، وهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يشهدان بما جاءت به هذه الشريعة من أجل حفظ النفس. فمن ذلك مثلا تحريم قتل النفس البريئة، تحريم قتل النفس بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فمن أجل ذلك لا يجوز التواجه بين مسلمين بالسلاح أبدا إلا ما جاءت به الشريعة من الأمور المبيحة للدم، من الأمور المبيحة للدم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شار المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه، يعني يغمده في غمده ويخفيه. ولعظم النفس المقتولة عند الله، فإنه صلى الله عليه وسلم قد بين بقوله: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فهؤلاء القتلى والجرحى من الأبرياء أول ما يؤخذ الحقوق، أول ما تؤخذ الحقوق لأهل الموقف يوم القيامة تؤخذ لهم، لعظم حرمة دماء المسلمين عند رب العالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. دم المؤمن غالٍ، دم المؤمن محرم، دم المؤمن قيمته كبيرة جدا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداده تشخب دما، هذان العرقان، عرقاء العنق الوججان، تشخبان يشخبان دما ينزفان بغزارة، فيقول: يا ربي، سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. وفي رواية: ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: أي ربي، إن هذا قتلني. فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، قتلت هذا الرجل لأرفع من شأن رئيسي في الدنيا، ولتكون العزة لمتبوعي في الدنيا. فيقول الله عز وجل: إنها ليست لفلان، إن الملك لله الواحد القهار. فيقول الله: إنها ليست لفلان، فيبوء باسمه. ولا تقتل نفس إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، فقتل أخاه ظلما وعدوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله، لزوال الدنيا كلها بأسرها، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله سر وفرح، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يتوب إلى الله توبة نصوحا. هذا الحديث مقيد بالتوبة، توبة إلى الله توبة نصوحا. يا أيتها الكعبة، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن والله الذي لا إله إلا هو، لقتل رجل مسلم واحد أعظم عند الله من هدم الكعبة حجرا حجرا. قتل امرئ مسلم واحد بغير حق أعظم عند الله من هدم الكعبة حجرا حجرا. ولأجل ذلك أيضا، لأجل حفظ النفس، جاءت الشريعة بعقوبة الانتحار وعظمه، وهذه الكبيرة العظيمة التي أخبر صلى الله عليه وسلم في شأنها، أن من يقتل نفسه بحديدة فحديدته يطعن بها في بطنه في نار جهنم، يتوجع بها في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولأجل حفظ النفس أيضا جاءت الشريعة بتبيان الموقف الصحيح في الفتن، فإن الفتن نعوذ بالله من الفتن لا تبقي في صاحب عقل عقلا، تدع الحليم حيران وتفضي إلى التقاتل بين الناس. الفتن حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذه الفتنة نسأل الله أن يجنبنا الفتنة. هذه الفتنة جاءت النصوص الشرعية في توضيحها وتوضيح الموقف فيها والتحذير منها، جاءت النصوص من الصادق المصدوق الحريص على أمته الشفيق عليهم صلى الله عليه وسلم يبين الموقف في الفتنة، الفتنة التي قد تقع بين المسلمين بين المسلمين أنفسهم. هذه الفتنة ينبغي أن يكون فيها للمسلم بصيرة ونور من ربه. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدة عهده فليس مني ولست منه، ليس مني، يقول عليه الصلاة والسلام فليس مني ولست منه هذا الذي يفعل هذا الفعل. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، ومن تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فما هو الحل إذا اضطرمت الفتنة بين المسلمين؟ الحل تهدئتها، الحل إيقافها، الحل منع وقوعها قبل أن تقع أصلا، الحل القضاء على أسبابها وجذورها. ويحذر صلى الله عليه وسلم من تأجيج نارها، من تأجيج نارها وقدح أوارها، يحذر صلى الله عليه وسلم من تأليب الأطراف بعضهم على بعض، يحذر صلى الله عليه وسلم من أي عمل يزيد الفتنة، فيقول: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، وهكذا. وفي رواية: القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخيري ابن آدم. لماذا لم يكن له قم فقاتل من دخل عليك في الفتنة حتى لا تزيد الفتنة ولا يزيد اضطرابها، وإنما يكون فيها كخير ابني آدم؟ ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن كان المعتدي عليه كافرا وجب دفعه لإظهار علو الدين، وإن كان مسلما في وقت الفتنة كل منهما يظن أنه على حق ربما. قال الإمام أحمد: دفع الصائل جائز لا واجب في حال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة: اجلس في بيتك. وقال: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذن جاءت هذه الشريعة بالقضاء على الفتن والموقف منها. حد قال عبد الله بن عمرو بن العاص بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه وكانوا هكذا، يعني في هرج ومرج، قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فالشخص إذا كان في موقع الفتنة في وقت الفتنة في مكان الفتنة ينبغي عليه أن يسعى لتهدئتها وأن يسعى إلى إيقافها، فإن لم يملك ذلك واضطربت عليه الأمور وتكاثر الخائضون في الفتنة وجب عليه أن يعتزل ولا يشارك فيها ولا في أحد من أطرافها، وإنما يلزم بيته ويملك عليه لسانه، يمسك هذا اللسان يمسكه، فإن اللسان يزيد الفتنة اشتعالا ويزيد الفتنة اضطرابا إذا لم يستغل في الإصلاح بين الناس وفي تهدئة الأمور. انشغل بنفسك، يقول عليك بأمر خاصة نفسك، اعبد الله حتى تلقاه سليم الصدر من هذه الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم إنه ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس فيها خيرا من القائم، والقائم فيها خيرا من الماشي، والماشي فيها خيرا من الساعي. قال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة على صخرة عظيمة، ثم لينجو ما استطاع النجاء حتى لا يكون هذا. لماذا قال ذلك؟ حتى لا يكون سببا في زيادة الفتنة وزيادة الدماء، نسأل الله السلامة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، ثم قال أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قلت الله ورسوله أعلم، ماذا تفعل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال تعفف. أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد، القبر يشترى بالعبد لغلاء القبور وقلتها وكثرة الموتى، كيف تصنع؟ قلت يا رسول، قلت الله ورسوله أعلم. قال تصبر، وفي رواية اصبر. يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت في الدماء، وهي حجارة معروفة في المدينة، كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اقعد في بيتك واغلق عليك بابك. قال أرأيت إن لم أترك؟ قال ائت من أنت منه فكن فيهم. قال فآخذ سلاحي؟ قال إذن تشاركهم، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف من الطاغية المعتدي على رأسك، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك. هذا طرف من حديث طويل يتعلق بتهدئة الفتنة وعدم الاشتراك فيها وعدم تأديب نارها. ألا فليتق الله أناس يطوفون في المجالس والمجامع يؤددون نار الفتنة ويحرضون الأطراف بعضهم على بعض. والواجب تقوى الله وتسكين الأمور حتى يسلم للمسلمين دينهم. ومن الأمور التي جاءت بها الشريعة في حفظ النفس الإصلاح بين المتخاصمين، قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذا كان قتال التي تبغي يسكت التي تبغي فعلا، إذا كان هناك سلطان للمسلمين يقهر الفئة الباغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثبت في صحيح البخاري كما قال ابن كثير رحمه الله تحت تفسير هذه الآية في تفسيره عن الحسن عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى حاملا إياه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، يحمل الحسن بيده ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بينه وبين ولعل الله أن يصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. إذن ينبغي أن يصلح بين المسلمين. إذا حدث بينهم اقتتال، هذا هو الأصل، والخلاف من طبيعة البشر، ونادرا ما يسلم اثنين من خلاف دائم الدهر في حياتهما. وقد ورد في سبب نزول آية الحجرات حديث أنس عن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، هذا المنافق رأس المنافقين، لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق، دعوته تتألف قلبه لعل الله أن يهديه، فانطلق إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة. فلما انطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال المنافق، لما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إليك عني، ابتعد إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، وكان فيهم أناس من المسلمين من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه للذي سب عبد الله بن أبي ولعبد الله بن أبي. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلم يخرجهم عن كونهم مؤمنين، وأمر بالإصلاح بينهم. رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. وهنا للمسلم وقفة في القوم، في فريق من الفريقين عبد الله بن أبي رأس الفتنة، في أحد الفريقين عبد الله بن أبي منافق عظيم من المنافقين، ومع ذلك لم يقل الله لنبيه: خذ الطائفة الأولى واقتل كل من تعصب لعبد الله بن أبي، لم يقل ذلك. هدئ الفتنة، أصلح بين المسلمين، ما دام فيه مسلمين أصلح بينهم، أصلح بينهم مع أن في الطائفة الأخرى منافق، لكن لأجل هذا المنافق لا نقتل طائفة من المسلمين. لأجل وجود أناس من المشركين في أحد الصفين لا نقتل كل المسلمين الذين معهم، الطائفة الأولى واقتل كل من تعصب لعبد الله بن أبي، لم يقل ذلك. هدئ الفتنة، أصلح بين المسلمين، ما دام فيه مسلمين أصلح بينهم، أصلح بينهم مع أن في الطائفة الأخرى منافق، لكن لأجل هذا المنافق لا نقتل طائفة من المسلمين. لأجل وجود أناس من المشركين في أحد الصفين لا نقتل كل المسلمين الذين معهم، وإنما علينا أن نستنقذ ما نستطيع استنقاذه من المسلمين، لأن دم المسلمين عظيم. وما الذي سيجنيه المسلمون لو قتلوا إخوانهم إذن؟ فلا يقولن قائل: نقتلهم وهم في النار، وإنما لا بد من تهدئة الفتنة. فإذا خلصت الصفوف وصار معسكر أهل الإسلام في جهة ومعسكر أهل الشرك في جهة، نقاتلهم قتالا لا يردنا عن قتلهم وعن استئصال جافتهم كلهم. والخوض في الفتن يا عباد الله يزيدها اشتعالا، ومن أعظم ذلك الخوض باللسان، والسكوت يدفن الفتنة ويقتلها ويعيدها، وهو الواجب. وإننا نقول إن من أسباب حفظ النفس أيضا ودرء الفتنة العدل في القول والتثبت في الأمور. ألم يقل الله عز وجل: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وينبغي العدل في القول والحكم حتى بيننا وبين أعدائنا. لو كان الطرف الآخر خصم وعدو لنا أمرنا الله أن نعدل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو كان عدوا لوجب أن نعدل، فكيف لو كان فيهم مسلمون؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن، بما قسطوا في الدنيا إسناده جيد قوي. وقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش. الذين من هم هؤلاء؟ من هم؟ طوبى لهم. من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا وما كان تحت أيديهم من الخدم والموظفين وإلى آخره. طوبى لهؤلاء المقسطين الذين يكونون عن يمين الرحمن على منابر من نور يوم القيامة، هؤلاء المقسطين. ثم أيها المسلمون، ينبغي كذلك أن يكون ولاؤنا لأهل السنة دائما وأبدا، أن يكون ولاؤنا لأهل التوحيد، أن يكون ولاؤنا لأهل المنهج الصحيح. ولكن هذا الولاء لا يدفعنا بأي حال من الأحوال للجور على أي أطراف أخرى. إننا مع الحق وأهل الحق، نتمنى من الله أن ينصرهم، لكننا نعدل في القول ولا بد، ولا يجوز الجور أبدا، خصوصا في هذا الزمن الذي اختلطت فيه الأمور واختلطت فيه الصفوف، وصرت ترى مسلمين هنا وهناك. فينبغي إذن عدم إثارة البلبلة والاضطراب. وكذلك فإننا نحرص على كل ما ينفع الإسلام، فإذا كانت مصلحة الإسلام في السكوت سكتنا، وإذا كانت مصلحة الدين في الكلام تكلمنا، وهكذا. ويبقى ولاؤنا لأهل التوحيد، نحبهم. وكذلك فإننا نساند كل من يحفظ الدين مهما كان فيه من الأخطاء، فإننا نواليه بحسب دينه وبحسب ما فيه من الصلاح. وهذه العقيدة الصحيحة في الأشخاص الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، في الأشخاص الذين لهم حسنات وسيئات، نحبهم بقدر ما فيهم من الحسنات والبلاء للإسلام والزود عن الدين، ونبغضهم بحسب ما فيهم من البدعة والفجور والشر والسيئات. فيمكن أن يجتمع في قلب المسلم إذن لشخص واحد حب وبغض، ولاء وبراء بحسب ما فيه من الخير والشر. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله: من فقهها نال خيرا كثيرا ووقي فتنة عظيمة. ثم إننا أيها المسلمون، إذا أصاب طرفا من إخواننا في الدين شيئا فإننا نتألم لمصابهم ولا بد، فإن هذا من مقتضيات العقيدة. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. فإذا أصيب الرأس بصداع تألم الجسد كله، لا بد أن نتألم لمصيبة وقعت بين المسلمين. لا بد أن تتمعر وجوهنا لهذا، وأن تتألم نفوسنا للمصاب، وإلا فلا خير فينا، ولا دين عندنا، ولا غيرة أبدا. فإذا نحن قلبا وقالبا، نحن مع الحق وأهله، نتألم لشيء يحدث بين المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا ما ظهر منها وما خفي، اللهم ثبتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخوان. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمه وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، ولا يحدث شيء إلا لحكمة منه عز وجل. هو الحكيم الخبير العليم القدير، لا تخفى عليه خافية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير، الذي علمنا فأحسن تعليمنا، ونصحنا فأجاد نصحنا، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين، الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، الذين عدلوا في حكمهم، الذين أصلحوا بين الناس، الذين أطفأوا نار الفتنة، طوبى لهم ثم طوبى لهم. أيها المسلمون، فإن تعارض حفظ النفس مع حفظ الدين قدم حفظ الدين على وجه العموم، وقد يندر من ذلك مسائل. فمما يتعارض به أحيانا حفظ الدين مع حفظ النفس الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد مطلوب لأجل حفظ الدين والذود عن حياضه، ولكن الجهاد يسبب إذهاب النفوس وإزهاق الأرواح. فهل نقول لنحفظ أنفسنا ولا نجاهد؟ كلا كلا، بل إذا قام قائم الجهاد وعلت راية التوحيد خفاقة فإننا نقوم لله سبحانه وتعالى، نجاهد في سبيله ونرد أعداءه ونحفظ شريعته كما أمرنا عز وجل هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: وجاهدوا في الله حق جهاده، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، كما أمرنا أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا، وكما أمرنا صلى الله عليه وسلم وحذر من ترك الجهاد فقال: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وقال: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وقال: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. وقال صلى الله عليه وسلم: قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. وفي رواية صحيحة أخرى: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقال صلى الله عليه وسلم: مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: محمسا ومشجعا، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. وقال: ومن سأل الله القتل في سبيل الله، ومن سأل الله القتل في سبيل الله من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. ومن خرج به خراج، مثل هذه الدمام التي تخرج في الجلد، ومن خرج به خراج في سبيل الله كان عليه طابع الشهداء، قاله صلى الله عليه وسلم. وقال: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وهل يعود اللبن في الضرع؟ ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري عبد أبدا. وهذا أجر الشهيد وردت به الأحاديث الكثيرة العظيمة في فضله وأجره ومقامه ومكانته ومنزلته عند الله. فالجهاد إذن ذروة سلام الإسلام، يحمي الله به الدين وينصر به الموحدين. الجهاد يطهر النفوس من الشح والبخل، والجهاد عز هذه الأمة متى صرنا في المؤخرة عندما تركنا الجهاد في سبيل الله. فينبغي أن تنبعث طلائع الجهاد في سبيل الله، وتؤيد ويجهز الغزاة، ويصلح بين المجاهدين، ليستمر الجهاد في سبيل الله حتى لا يبقى على الأرض مشرك. اللهم اجعلنا من المجاهدين، اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك، العاملين لنرفعة دينك، الناصرين لسنة نبيك. اللهم اجعلنا مخلصين، اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك على أهل الشرك والكفر يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والدين والعقيدة الصحيحة والتوحيد يا رب العالمين. اللهم انصر بهم الإسلام، واعلي بهم الكلمة، وأذل بهم العدو، وارفع بهم رؤوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل الجهاد قائما لا يفتر ومستمرا لا يقف. اللهم اجعلنا ممن أعليت بهم دينك ورفعت بهم كلمتك. اللهم أزل الفتنة والغمة عنا وعن المسلمين. اللهم أزل الفتنة، اللهم اقمعها واقطع دابرها. اللهم من أراد أن يفرق صفوف المسلمين ففرق شمله. اللهم من أراد بهم كيدا فشتت جمعه. اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم لا تجعل له قائمة. اللهم اقطعه واضربه واكبته وأذله يا رب العالمين. اللهم اقطع دابر الفتنة، اللهم اقطع دابر الفتنة وأصلح بين المسلمين يا رب العالمين. تضرعنا إليك وسألناك بأسمائك الحسنى يا حكيم يا عليم يا رحيم، ارحم هذه الأمة. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اجعل بأس الكفار بينهم شديد، واجعل نصرة أهل التوحيد عليهم عما قريب. اللهم أرنا يوما قريبا تقر فيه أعيننا بنصرة دينك. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة، إنك أنت السميع العليم وأنت على كل شيء قدير، أنت بالإجابة جدير. دعوناك فلا تردنا، وسألناك فلا تحرمنا. اللهم أجب جمعنا هذا في هذا المقام العظيم، في هذا الحشر الكبير، في هذا المجمع العظيم يوم الجمعة في هذه الساعة. تضرعنا إليك ولجأنا إليك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوهم. اللهم اللهم رد عنا وعن المسلمين كيد الأعداء وسهامهم. اللهم أذلهم واكبت باطلهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.